كيف السبيل إليها؟ وقد أناح الأغادي، وقد أناخ الأعادي بها وأخنوا عليها. فوالتي سرت أبغي حط الذنوب لديها، ما راق طرفي شيء مضغذت عن طرفيها. ثم غرورقت عيناه بالدموع، وآذنت مدامعه بالهموع، فكره أن يستوكفها ولم يملك أن يكفكفها، فقطع إنشاده المستحلى وأوجز في الوداع وولى.